والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ما الذين يضلونهم

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة كيف الدنيا كده؟ مش كده ابدا. قول كمان جيبه علمه. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله الله وقيل للذين اتقوا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين

النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر طيب في العالم ما قالش كده أبدا وكانوا عارفين كله أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسقي لا لا قول يا حبيبي قول كتير قول حنان ثم كلي فاسلكي سبل ربك